هو ثقة من رجال الصحيحين قال لا يزال العبد مستورا، يعني ما حد يعرفه، حتى يرى قبيحه حسنا، يعني يتغير بسبب إيش؟ بسبب البدع. البدع يا أخوة تغير، سبحان الله تغير. وكم من أناس كانوا على الطريق المستقيم غيرتهم السنة، هذا البدع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره لما خط خط مستقيما وخط عن جانب خطوط وعن جانب خطوط، فقال هذا إيش؟ صراط الله، وهذا إيش؟ وهذا السبل، يعني البدع. ولا تتبع السبل فتفرقكم عن سبيله. فالإنسان يا أخوة دائما في الصلوات يقول اهدنا الصراط المستقيم، اسأل الله إيش؟ الصراط المستقيم. أين الصراط المستقيم؟ وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني باتباع السنة، اتبع السنة، انملت عن السنة وقعت إيش بهذه الخرافات والبدع. فالصراط المستقيم أنت تسأل الله في كل صلاة بين رب العالمين بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تطيعوه تهتدوا. نعم. وقال أبو العالية آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. نعم. وقال أبو العالية اسمه رفيع، رفيع، لا يوجد في كتب الحديث أبدا رفيع إلا هذا أبو العالية، اسمه رفيع الرياحي، لكن عرف إيش بكنية أبو العالية رفيع الرياحي، وهو ثقة من رجال الصحيحين. قال آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، يعني أصحاب نظرات القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا لأنهم عرفوا الحق ومالوا عنه. وقول عز وجل وإن الذين اختلفوا في الكتاب لا في شقاق بعيد، يعني لا في خلاف، مختلفين، الشقاق معناه الخلاف، بعيدين يعني عن الحق. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.